بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع تحفة مختصر تحفة الحنبلي. كنا بدأنا في الكلام على باب الضمان والكفالة، خلصنا الكلام على الضمان، نبدأ في فصل عن الكفالة. يقول الشيخ مرعي: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. الكفالة مصدر كفلة بمعنى التزم، الكفالة في اللغة بمعنى الإيه؟ معنى الالتزام. شرعا يقول وهي أن يلتزم، طبعا هو بيجا إيه؟ بيجا هي بمعنى الالتزام في اللغة، ودايما بيخليه إيه؟ جنس في التعريف الشرعي، المعنى اللغوي غالبا بيكون جنس في التعريف الإيه؟ الشرع. بعد كده بيذكر الإيه؟ القيود والفواصل. يقول وهي أن يلتزم، طبعا اللي يلتزم هذا يكون إيه؟ دي صفات، إنه يكون رشيد وإنه يكون برضاه حتى ولو هو مفلس، وهيئة الكلام واخد بالك، أو قن أو مكاتب، بس دول لازم يكون بإذن إيه؟ سيدهما. هذا الرشيد يلتزم بإحضار بدن، يعني بدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم أو دين يؤول إلى اللزوم. فالكفيل الرشيد يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. أو ممكن يكون واحد مثلا غاصب عين أو استعار عينا، فهو يضمن ان هو ايه؟ يحضر العين، هذه العين المضمونة بغصب او عارية، هو لا يحضر بدن اللي عليه حق مالي، يحضره لمجلس العقد، يبقى شخص استدان من شخص او عنده ثمن مبيع او نحو ذلك، وخدالك ذمته، فهو بيطلب ايه؟ الكفيل، يطلب كفيل بحيث ان هو ايه؟ هذا في ذمته، فيطلب كفيل. فالكفيل دوت بداية هو بيلتزم ان هو ايه؟ يحضره له حتى يستوفي منه ايه؟ حقه. او مثلا واحد استعار شيء يقول انا عايز ايه؟ كفيل، فبيقول له خلاص اديله الشيء ده استعيره واخد لك، وانا ايه؟ واحضره لك بعد ان تنتهي مده الايه؟ الاعاره. واحد غصب شيء وهو بيلتزم انه يحضر هذا الايه؟ المغصوب. لا تصح كفاله الابن لابيه، لأن الابن لا يمكنه إحضار إيه؟ أبيه لمجلس الحكم، ولا تسمع من الابن دعوة على أبيه إلا في النفقة الواجبة بس، هذا في الإيه؟ النفقة الواجبة. ويعتبر رضا الكفيل، يعني يعتبر لصحة الكفالة رضا الكفيل، لأن الكفيل ده لا يلزم الحق ابتداء إلا أن يرضى، لا يلزم الحق ابتداء الا ان ايه؟ الا ان يرضى. لا المكفول، يعني لا يشترط رضا المكفول به، ممكن يتكفل بغير اذنه، انه يتكفل انه يحضره لمجلس العقد بدون هو ايه؟ ما ياذن او يرضى، واخد بالك، اللي هو المكفول يعني. في هذه الحاله ان كان بغير اذنه وبغير رضا، هو لا يلزمه أن يحضر معه إلى مجلس الإيه؟ الحكم، ولا يجعل لنفسه، لأن هو اللي جعل نفسه حق عليه، واخد بالك، إن هو الحضور معاه لغير إيه؟ من غير رضاه. لكن لو هي كانت بغير إذنه، وشفنا إن المكفول له هو اللي طلب من الكفيل ان يحضر المكفول به، المكفول به يجي هو عباره عن ايه، واخد لك حضوره في هذا الحق مين؟ حق للمكفول له، يجي المكفول له واخد لك اللي طلب الايه اللي ليه دين عند واحد هو اللي طلب من هذا الكفيل ان يحضر المكفول ايه به، قال له روح هاته، هو اللي طلبه واخد لك. يجي دي استنابه واخد لك، في هذه الحاله واخد لك هيحضر معه واخد لك، لو كان طلب المكفول له ان يحضره يحضر ايه، يحضر معه واخد لك، يلزمه ان يحضر ايه معه، لان ده حق للمكفول له، هو اللي استناد هذا الكفيل ان ايه ان يحضره. يبقى يعتبر رضا الكفيل لا ولا ولا لا لا المكفول ولا المكفول له، يبقى لا يشترط رضا المكفول له واخد بالك، لان دي وثيقه، وثيقه له واخد بالك، وثيقه لا قبض له فيها، مفيش مش هيعمل له ايه قبض بيها، فتصح من غير ايه، من غير رضا، زي ان يكون هيشهد له، زي ان يكون ايه هيشهد له، هو مش هياخد منه عوض، هو يلتزم حق له، يعني هو ايه بيديله حق، يعني هو بينفعه بيلتزم حق له من غير عوض، واخد بالك. فايه اللي يخليه ايه لا يعتبر رضاه، اللي هو الايه المكفول له لا يعتبر رضاه، ده بيتبرع ان هو يساعده على ايه ان يحصل دينه، فلا يعتبر ايه رضاه. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، او سلم المكفول نفسه، او مات بريء الكفيل. متى سلم الكفيل المكفول به لرب الايه لرب الحق بمحل العقد، بس ايه يكون حل اجل الايه الكفاله، يكون حل الاجل وهو التزم ان هو يحضر له بدنه فاحضره له في محل الايه مجلس محل العقد، في هذه الحاله بريء الكفيل. يبقى دي اول حاله يبرأ فيها الايه الكفيل، ان هو يحضره له في الوقت المتفق عليه، وقت سداد الايه الدين. كويس كده معايا؟ او المكفول به هو اللي سلم ايه نفسه لرب الحق. طب ما هو الكفيل هو اللي بيلتزم انه يحضر، هو احضر ايه نفسه خلاص يبقى بريئة، واخد بالك، يبقى الاصل ادى ما عليه واخد بالك، كانه قضى مضمون عنه الايه الدين، يبقى كده تبرأ. او مات اللي هو المكفول به واخد بالك، ازاي بقى هيحضر بعد ما مات؟ خلاص سقوط الحضور عنه بموته، يجي في هذه الحاله برئ الايه برئ، يجي في ثلاث حالات يبرئ فيهم الايه الكفيل، لو احضروا واخد بالك، ودي لها شروط، يحضروا لمحل العقد واخد بالك، يكون الدين ايه حل اجله، ان هو يسلم نفسه او يموت، او يموت. طيب مكفول برئ الكفيل، برئ الكفيل لو قال كفيل، شو بقى ده يلتزم حق التاني على نفسه، متى عجزت عن احضاره كان علي القيام بما اقر به، في هذه الحاله لا يبرأ بموت الايه بموت المكفول، بل يلزمه ما عليه، ولو عجز عن احضاره هيلزمه ما عليه، لان هو الكفاله بيلتزم انه يحضر بدنه، ده كمان ايه زود شيء على نفسه كمان، قال ايه النظام المالي، في هذه الحاله لو مات مش هيبرا، واخد بالك، لازم ايه هو هو هو ضمن، واخد بالك. وان وان تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه، وان تعذر على الكفيل تعذر على احضار المكفول، لكن لازم يكون مش ميت، يكون موجود واخد بالك، يعني غابة او توارى واخد بالك، سواء كان قريب او بعيد بقى، حتى ولو كان بدار حرب، هو علم خبره ومضى زمن يمكنه ان ايه ان يحضره فيه، واخد بالك. هو مثلا كفيل يقول له مثلا انا اريد انك انت تحضره في خلال مثلا ايه اسبوع مثلا، ويمضي هذا الزمن، واخد بالك. او كانت الغيبه لا يعلم فيها خبره، الحالات ديت هيضمن الكفيل جميع ما عليه، لان النبي صلى بيقول ايه الزعيم غارم. لا يضمن الكفيل ما على المكفول اذا تعذر عليه احضاره، واخد بالك، اذا تعذر عليه احضاره، وذلك اذا شرط الكفيل البراءة من المال عند تعذر احضاره، يجى المسلمون على شروطهم، فيقول انا هحاول اجيبه، لو ما قدرتش معليش حاجة، واخد بالك. يجى هو التزم احضاره على هذا الوجه، فلا يلزمه غير مالت ايه مالت سمكه. ما خلاص اذا مشترطش، لكن هو بقى ممكن يقول لي انا بس انا ماليش علاقة بالمال، انا مش اضمن المال، انا اضمن ان انا اجيبه، لو ما قدرتش اجيبه خلاص ماليش بقى. ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر، واخذ بالك. لا، من كفله اثنان معا او كل واحد بمفرده، واخذ بالك، فسلمه احدهم لم يبرأ الاخر، لان دول وثيقتين، انحلت احداهما بلا استيفاء فلم تنحل الاخرى، لانه ممكن ايه هيضمنوا المال، واخد بالك، فهو ما استوفاش الحق لسه، هم ايه احضروا لكن لم يستوفى الحق بعد، واخد بالك. زي ما يكون اثنين هو ابرأ احدهما مثلا من الدين لكن ما ابرأش الايه الاخر، واخد بالك. او اثنين في رهنين انفك احد الرهنين ولم ينفك الايه الاخر، يجي الثاني ايه مشغول. وإن سلم نفسه برئا، إن سلم المكفول نفسه يبرأ الكفيلان، واخد بالك، لأن الأصيل أدى ما عليهما. بعد كده باب الحوالة، الحوالة هي انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، يجى فيها أربعة أركان، محيل ومحتال ومحال عليه ومحال به. المحيل اللي هو إيه المدين الأول اللي هو عليه الحق، المحتال واخد بالك هو صاحب الحق اللي ليه الدين، المحال عليه هو المدين الثاني اللي عليه دين للمحيل او للايه للمدين الاول، المحال به اللي هو الحق، واخد بالك. شخص ليه عند شخص مال، والشخص ده المديون ليه مال عند واحد ايه واحد ثالث، فهو يحيله على هذا الشخص الثالث ليأخذ منه ايه دينه، واخد بالك. ففي المحيل اللي هو المدين الاول، واخد بالك، المحيل هو الايه المدين الاول، المحتال اللي هو ايه صاحب الدين، واخد بالك، المحال عليه اللي هو المدين الثاني اللي ليه اللي المدين الاول اللي عنده دين، واخد بالك، بيحيله بايه بالايه بالحق، المحال به هو الحق. وشروطها خمسة، يعني شروط صحة الحوالة خمسة، أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. أحدها اتفاق الدينين، يعني المحال به والمحال عليه يتفق في الجنس حتى تمكن المقاصة، حتى تمكن الايه المخصص. يعني واحد عليه ذهب يحيله لاخر له عنده ايه دين ذهب عليه فضه يحيله عليه ايه فضه. لكن لو هو ليه عنده ذهب ويحيله على فضه او فضه على الذهب ما لا يصح. واخد بالك؟ يبقى لابد من اتفاق الدينين في الايه معايا، لابد من اتفاق الدينين في الايه في نفس الجنس والصفه. يعني لابد من اتفاق الدينين في الصفه. واخد بالك؟ يعني ايه واحد عليه دراهم صحاح وفي دراهم مكسره، ما ينفعش يحيل بالصحاح على المكسره او المكسره على الايه الصحاح. او مثلا في نوع من الدراهم دراهم غوريه ودراهم سليمانيه، واخد بالك؟ فما ينفعش يحيل بالدراهم الغوريه على الدراهم الايه السليمانيه. يبقى دول الصفه تختلف، واخد بالك؟ مش في تماس، لان الدراهم ديت كانت ايه تضرب او تسك كانت تختلف كبرا وايه وصغرا وفيها نحاس وفيها نحاس تختلف. فلابد ان يكونوا يتحدوا في نفس الايه في نفس الصفه، يتحدوا في نفس الصفه عشان نامن الايه التماثل، لان هما نفس الايه الجنس. المربط المكسر اللي هي الفكه يعني والحلول والأجل. من الشروط لصحة الحوالة اتفاق الدينين في الحلول والأجل. يعني لو كان أحدهما حال والآخر مؤجل، واخد بالك؟ ما يصحش. واخد بالك؟ واحد لشهر واحد لشهرين لا تصح الايه الحول. لابد ان يتفق الدينين، ده حالي ده حالي، ده مؤجل ده ايه ده مؤجل. ممكن دي فيها تفصيلات، يعني مساله ان ممكن المحتال هذا يتنازع عن حقه ياخذه مؤجلا، دي فيها ايه فيها تفاصيل. لكن احنا ايه الشرح المتني كده ان هو ايه لابد من اتحادهم ايه في الحلول والأجل. يجي ده الكلام على اول ايه اول شرط الاتحاد اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. الشرط الثاني لصحة الحوالة علم قدر كل من الدينين، يعني الدين المحال به والمحال عليه. خلي بالك لا تصح الحوالة بعشر على خمسة ولا بخمسة على عشر، خد بالك. لكن تصح ايه خلي بالك تصح الحوالة حوالة الخمسة من العشرة على خمسة او بالخمسة على خمسة من عشر. ايه الفرق؟ خلي بالك لا عشرة يحيلها على خمسة تصح؟ لا ما تصح. خمسة يحيلها على عشرة تصح، اي يحل على خمسة من عشرة، لكن يحيلها على عشرة كلها، واخد بالك؟ لكن ممكن يحيل على خمسة من الايه او من عشرة، او واحد ليه خمسة واخد بالك خمسة من العشرة يحيلها على خمسة. يجي خلص هو بياخد الجزء والباقي، واخد بالك؟ الفاضل باق بحاله لربه. طيب لو 10 ويحيلها على 5 على 5 لا ما هو هياخد 5 بس. انا فاهم لو حل 5 على 10 ما ينفعش، مش هينفع، لا تصح الحوالة. لكن حلو على 5 من العشرة والباقي لربه، يعني الباقي برضو ايه لو حل على شخصين 5 و5 هو التشخيص دوت، واخد بالك؟ ان رضي به نعم، واخد بالك؟ الثالث لانه ممكن يحيل لخمسة من العشرة، ليه عنده عشرة يحيله بخمسة وخمسة. الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه. الشرط الثالث استقرار المال في ذمة المحال عليه، واخد بالك؟ مثلا هو عطله قرض، طبعا هو قرض بيستهلكه بيرد بدله، ما بيردوش هو هو. احنا قلنا اللي ما ينفعش يرد عين الايه القرض الا جدائه وما انتفعش بيه، لازم هو يستهلكه ويرد ايه بدله. فهو اقترض شيء ففي ذمته ثابت الايه بدل القرض، يبقى كده استقر المال في ذمه المحال عليه. وثمن المبيع بعد البيع ما لازم وتم وقبض واشترك كل حاجه بجد الايه الثمن دين في ذمته، واخد لك. لكن لا تصح بما يقول الى الوجوب قبل وجوبه، لان غير المستقر عرضة ان هو يسقط، يجي ما استقرش في ذمة المحال ايه المحال عليه. زي مثلا ايه واخد لك المرأة الصداق، صداق المرأة قبل الدخول ما ممكن تفسخ بجهة من بسبب من جهتها، يجي ما تستحقش اي شيء، واخد بالك. او دين الكتابة، دين الكتابة ما يملكوش السيد، الملك مش مستقر، لانه ممكن العبد يعجز نفسه فلا ايه واخد بالك، فلا ياخذ السيد ايه شيء. لابد من استقرار المال في ذمة المحال عليه، لا المحال به، يعني لا يشترط استقرار المحال به، واخد بالك، دين او اي شيء تاني، واخد بالك. لان الدين ونحوه ليه ان هو انت تسلمه قبل استقراره، واخد بالك. فانت لما تحيل بيه كانك انت ايه سلمته. يعني واحد كتب سيد كتب عبد على مال ودول مثلا بعد سنة، فهو يجي راح يجمع المال راح يطوله بدري، يصح ولا ما يصحش؟ يصح، ده تعجيل، واخد بالك، يصح، واخد بالك. ممكن زوج يحيل زوجته ان تقبض الصداق قبل ان يدخل به، تقبضه لو حصل فسخ من جهتها هيرجع عليه، واخد بالك، هيرجع عليه. الشرط الرابع كونه يصح السلم فيه، يعني ايه اللي هو المحال عليه، المحال عليه يصح السلم فيه، واخد بالك. مثلي مثلا زي ايه مكيل وموزون، بس خبك المكيل والموزون ده ما يكونش فيه صناعة، لان الصناعة ديت واخد بالك بتزود من قيمته وتخليه غير مثلي، صناعة بتخليه غير ايه غير مثلي. الجواهر ده لا تنضبط، لا تنضبط، يبقى ما يصحش السلم في الايه في الجواهر، واخد بالك، ولا يحيل على جواهر اللي مش منضبطه، واخد بالك، ولا صح السلم فيها. ويصح في المعدود والمزروع اذا كان ينضبطان بالصفه، يجي الشرط الرابع كونه اللي هو المحال عليه يصح السلم ايه فيه، يعني ينضبط، واخد بالك، مكيل موزون معدود مزروع، المهم ينضبط بالايه الصفات. الذي لا ينضبط واخد بالك زي الموزون اللي فيه صناعه، واخد بالك، الصناعه ديت يعني ابحاس، يعني ممكن تكون صناعه، يعني مثلا قطعه حديد لو توجد تصنعها اشياء بتختلف سعرها باختلاف الايه الاشياء انت تصنعها بيها، فاهم كده؟ تصنعها اشياء ممكن غاليه وممكن اشياء رخيصه، ممكن اشياء الصنعه فيها متعبه غير مهمه، الجهاز لا تنضبط، زي الجواهر لا تنضبط، لا يصح الايه السلم فيها، واخد بالك، فلا يصح الاحال عليها. الشرط الخامس رضا المحيل للمحتال، يبقى يشترط رضا المحيل، واخد بالك، ودي ما فيهاش خلاف، واخد بالك، هو الحق عليه هو، واخد بالك، فلا نلزمه بأن يؤديه من قبل، واخد بالك، جهة الدين المحال عليه، هو خلاص هيأدله من اي جهة. فنلزمه لا نلزمه ان انت لابد انك انت تحيل على شخص ده، احنا عايزين شخص ده ناخد منه الدين. لا، لا يلزم ان هو ايه بهذه الحوالة، هو على الدين يسدده هو قدلك، فده لزمه ان هو يعمل ايه حوالة لقضاء الدين. معايا ولا مش معايا؟ ها؟ لا المحتالجة، لا يشترط رضا الايه المحتال، لان المحيل اللي عليه الدين الاول دوت واخد بالك، لان هو يوفي الدين الحق اللي عليه بنفسه او بوكيله، وهو اقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض واخد بالك. في هذه الحالة يلزم المحتال القبول. كأنه وكل الرجل في إفائه، يجي لا يشترط رضا المحتال واخد بالك. المحتال ده اللي هو ايه اللي ليه الدين، اللي ليه الدين على الايه على المحيل واخد بالك. لا يشترط ان هو يرضى، لان هو ما يقولش بس انا عايز الدين من هذا الشخص بعينه واخد بالك. لا، هو انت ليك عندي دين، ليا دين عند فلان، انا احيلك كان اقمت المحال عليه مقام نفسي في التقبيض، فانت لا يشترط رضاه. فله ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن احيل على مليء فليتبع. يجي هو ايه يجب عليه ان يتبع ولا يشترط ايه رضا، يجي لا يشترط رضا المحتال. لكن المحتال ده ممكن ايه ممكن يرفض في حالات رخص فيها الشرع. زي ايه مثلا؟ ان يكون المحال عليه غير ما عندوش قدرة، ما عندوش قدرة، القدرة ديت قدرة مالية وقدرة كلامية وقدرة بدنية واخد بالك. فممكن ما يكونش عنده قدرة مالية يعني هو ايه مفلس واخد بالك مش مالي، وما يكونش عنده قدرة كلامية يعني مماطل، ما يكونش عنده قدرة بدنية يعني لا يستطيع الحضور إلا مجلس العقد واخد بالك. فلو هو في واحد من أي لا يتضفر فيه أي قدرة من هذه اختل شرط من هذه القدرات الثلاث، لا يجبر المحتال على الحوالة واخد بالك. يقول لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا، إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء، دي القدرة دي قدرة إيه مالية واخد بالك، وليس مماطلا ما يقعدش يسوف أو يأخر واخد بالك. المماطلة ديت عدم المماطلة قدرة قولية ويمكن حضوره لمجلس الحكم واخد بالك، دي قدرة بدنية. يعني لا يلزم رب الدين احتيال على والده، هو مش يقدر يطالب والده بالايه بالدين، فكده يسقط كده، هو لا يجبر على ان هو يحال على دين على ايه على والده، او انه يحتال على شخص مش في البلد هو لا يستطيع انه يحضر، او يحتال على شخص له سلطان هو مش هيتمكن من ايه مقاضاته واخد بالك، ولا يحضره الى مجلس الايه الحكم. يبقى لا يشترط رضاه بهذه الشروط واخد بالك. فمتى توفرت الشروط اللي هي الشروط السابقه برئ الايه المحيل من الدين بمجرد الحواله، او ان انا ما احيله على مليء غير مماطل ويحضر مجلس العقد، هو يجب عليه ان هو ايه وليه عنده نفس الدين من نفس الجنس ونفس الصفات، كل الشروط اللي احنا ايه ذكرناها يجب عليه ان هو ايه واخد بالك يتبع هذا الايه هذه الحواله. بمجرد عمل الحواله انا اللي هو الايه واخد بالك الايه المحيل ذمه التبرع واخد بالك، حتى لو افلس بعد ذلك، حتى لو مات بعد ذلك بجدين، بدل ما عليا انتقل ايه على هذا الايه على هذا الشخص المحال عليه. طب القبول ما هو هو يجب عليه انه هو ملوش رضا ولا قبول الا اذا كان الشخص صار عنده جامه مواطن او معهوش فلوس او لسه انه يحضر مجلس العقد. فهمت كده؟ اذا هذه الحاله هو مش ايه مش هيجبر مش هتتم الحواله. لكن هو الشروط كلها مستوفاه واخد بالك، تمت الحواله ذمه الايه المحيل برئت. خلف ترك بعد ذلك ام لا؟ يجى الحوالة بمنزلة الإيفاء حتى ولو جحد الدين بعد أن ثبت عليه. يقدرك ممكن يثبت عليه ببينة والبينة دي تموت فرح يجحد هو الدين. يقدرك أيوة أنا مقر بالدين فلان اللي يشهد البينة دي اتنين شهود ماتوا أو شهدوا يمينه شهد مات راح جحد الدين. وكل ده هو ايه لا يؤثر على الايه على المحيل. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحواله وانما تكون وكاله. واخد بالك؟ خلي بالك عشان من ايه الجزئيه ديت يعني مزودين حته كده ايه نفهمها كده سهله. خلي بالكم معايا، لو احاله من لا دين عليه، هو ما لهوش دين، على من عليه دين، انا ما حدش لي عندي دين، واخد بالك، ورحت ارسلت واحد لشخص انا ليه عنده دين، هل هذه حواله؟ لا ليست حواله. دي ايه؟ وكاله في القبض. يجي انا كانه وكلته ان هو يقبض لي هذا الدين من عند هذا الشخص، ده مش حواله. واخد بالك؟ لو احاله، خلي بالك، من لا دين عليه على من لا دين عليه، لشفاعه. خلي بالك، احاله من لا دين عليه على من لا دين عليه، يمكن ارسلت واحد لشخص ما عنده ديون يجيب لي منه مال، يبقى ده ايه؟ قرض. ايوه، وكاله في اقتراض مش حواله. يبقى انا بعته لي يقترض لي ايه؟ كأن يشفع لي في انه يقرضني مثلا. واخد بالك؟ لو احال من عليه دين، ماشي، على من لا دين عليه، قرض. تمام كده، يبقى وكاله في ايه؟ في اقتراض. يجوز للوكيل ان يوكل مثلا؟ نعم. بس باذن الايه؟ ايوه. خد بالك بعد كده باب الصلح. ويتكلم معاه على احكام الايه؟ احكام الجوار. الصلح في اللغه التوفيق، والسلم واخد بالك، او السلم التوفيق والسلم، او التوفيق والسلم. ايوه. يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. يجي يصح الصلح بجميع انواعه ممن يصح تبرعه، يعني من جهاز التصرف، مع الاقرار، يعني اقرار المدعى عليه بالحق، والانكار. يجي يصح الصلح مع الانكار، وده هياتي باب الصلح. الصلح ايه مع الانكار؟ ده باب، واخد بالك، هياتي الكلام فيه. فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة، يصح بلفظها لا لفظ الصلح. إذا أقر للمدعي فإذا أقر مخدلك اللي هو جائز التصرف مخدلك المدعى عليه أقر للمدعي مخدلك المدعي ده يصح تبرع أقر له بدين الدين ده لازم يكون معلوم في ذمته أو أقر له بعين تحت يده من كده خلاص ذمته شغلت هو أقر لي بدين أو إيه أو عين ثم صالح اللي هو المقر له صالح المقر واخد بالك على أن يضع عنه بعض الدين مثلا يقول له خلاص أنا أترك لك نصفه ثلثه ربعه أو أنا ههب لك بعض العين المدعاة ويأخذ المقر له يأخذ الباقي من الدين أو من العين فيصح ذلك لأن احنا قلنا إن هو أصلا المدعي لازم يكون بصحة تبرعه فهو تبرع لي بجزء من من الدين أو العين بعد ما قرر لي صالحه أنه يأخذ يعطيه منها الجزء ويقبض منه الباقي فجائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه ولا يمنع من إسقاط هبة بعض حقه وخبرك كما لا يمنع من استيفائه طبعا هي فيها أحاديث اللي هي مسألة ضع وتعجل وخبرك والنبي يكلم غرماء جابر في أن هم صلى الله عليه وسلم أن هم يضع عنه بعض الدين فهو هبة يصحب لفظها يعني هذا الجزء اللي هو تنزل عنه هذا هو هبة يصحب لفظ الهبة انه يقول له وهبتك ملكتك او باي فعل او قول يدل على الهبة زي ان يرسل له هدية مثلا او يدفع لفقير الدراهم ونحو ذلك لكن ده ما ينفعش بلفظ الصلح لان ده هضم الحق اعترف بيه كله يجب انه يعطيه له كله مخبالك لكن ما ينفعش انا ان خذ هذه للصلح مخبالك او تركت لك ده للصلح لان هو بيدل على سبيل الهبة او الهدية طب يجب المدعى عليها ان يخطب ان يضع بعض ممكن هو راضي خلاص واخد بالك وان بس المذهب ان هو مش بلفظ الصلح يقول خلاص انا وهبتك التلت واخد بالك وان صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت في احكام البيع ولو صالحه اللي هو مين المدعى عليه بالك على عين غير المدعية مثلا اعترف له بدار او بعبد في يده او اعترف له بدين في ذمته واخد بالك وكده عوض عنه اي شيء مثلا ثوب او ارض فضاء بس يعينهم هذا الثوب او هذه الارض الحدودة كذا وكذا واخد بالك يعني اشياء لا يجري فيها الربا واخد بالك فده كأنه فهو بيع للعين اللي وقع الصلح عليها واخد بالك فيصح بلفظ الصلح لان دي معاوضه معاوضه وتثبت لها كل احكام البيع من العلم به والقدره على تسليمه فلو صالحوا عن الدين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس فلو صالحه اللي هو المدعى عليه صالح المدعي عن الدين اللي دعى عليه به واللي أقر له به صالحه عن الدين بعين بعين أخرى خاصة أنت ليك عندي كذا أنا هديك مكانه كذا وهذه العين والدين اتفقا في علة الربا واخد بالك في هذه الحالة يشترط فيه قبض العوض في المجلس قبل التفرق منه. لو مثلا أقر له بذهب فصالحه عنه بفضة، أو العكس قرر له بفضة فصالحه عنه بإيه بذهب، هذه المصالحة دي صرف، أخذلك لدى بيع أحد النقدين بالإيه الآخر، فيشترط لها ما يشترط في الإيه الصرف من التقابض في المجلس. مثلا لو أقر لي بقمح، أخذلك وراح عوض عنه شعير، أو شعير عوض عنه بقمح، أو أي شيء مما لا يباع إيه نسيج، اشترط الإيه التقابض قبل التفرق من المجلس. وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، وإن كان الصلح عن دين، وإن كان الصلح عن إيه عن دين، الصلح ماخد بالك بشيء في الذمة، يعني صالحه عن دينار في ذمته بأردب مثلا من قمح، ماخد بالك، أو أي شيء تاني كله في الذمة، يجديني في الذمة ولا إيه اللي صح عنه في الإيه في الذمة. أول ما تفرقوا من المجلس قبل التقابض يبطل هذا الإيه هذا الصلح، ياخد لك أيوة، لأن الآن ده دينا بدين، بقنا النبي عن بيع الدين بدين أو الكلاء بالإيه بالكلاء، ده منه عنه في الشرع. وإن صالح عن عيب في المبيع صح، إن صالح عن عيب في المبيع بشيء من عين، هديله شيء أي آخر تاني غير الإيه؟ من أرش هي مش هي زيها لكنه مش أرش، مخدلها كما لو أعطى المشتري مثلا دينارا، أو يقول له مثلا خلاص اسكن هذه الدار شهر مثلا بدل العيب اللي في الليل، يصح لأن يجوز أخذ العوض عن الإيه عن العيب، كويس كده. لكن لو زال العيب سريعا لا كلفة ولا تعطيل للمنفعة ولا أي شيء، مريض وراح أوفي يبقى الجزء الفائت من المبيع حصل بلا ضرر فكأنه لم يكن، هي تراجع بك اللي أنا صلحتك عنه أو صلحتك بي من قبل هذا العيب أنا أستعيد، أو لم يكن، يعني مثلا كان نف انتفاخ في بطن الايه الامل اللي بحاله يحسبها حمل، طلع ان هو مش حمل، واخد بالك، لم يكن ظن عيب هو لم ليس بايه بعيب، فيرجع بما دفعه لتبين عدم الاستحقاق. لذلك كان جعل دبانه مكتوبة في في الهامش بتاع اللبدي، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، يصح الصلح عما يعني مجهول للاثنين الدين والمدين، او للمدين فقط، خد بالك، ويتعذر علمه سواء كان من دين او من عين، يعني اثنين بينهم معاملة او حساب ومضى عليه زمن طويل مش قادرين يحددوا الايه الدين، يتعذر علم الدين في هذا الايه سواء ليهم هم الاثنين او للمدين فقط، ده يقول له انا انت ليك عندي كذا، ويقول له خلاص انا مش عارف، المدين يقول انا ايه مش فاكر، ويتعذر علمه اخذ بالك، او تعذر علمه بايه للعين، واخذ بالك، مثلا عنده قفيز حنطة وقفيز شعير، الاثنين اختلطوا واتطحنوا مع بعض واختلطوا بمال اخر معلوم، فمعرفش ايه معرفوش ايه يميزوهم، هذه الايه هذه العين لم تميز، فيصح الصلح عن هذه الايه عما تعذر علمه من عين او دين، يصلح عليها، خد بالك، لان انت لو لم ترخص في الصلح في هذه الصورة هتسقط الحقوق، ما انت لا سبيل الى ايه الى علمه، واخد بالك؟ يبقى في حاجة ليه حتى لا يفضي الى ضياع المال او تفضل الذمة ايه مشغولة، يعني ما فيش طريق للتخلص به، واخد بالك، الا بهذه الايه الطريق. لكن ما ينفعش بقى يصلحه بمجهول، ما ينفعش يصلحه بايه؟ مجهول. لا، ده لان هو لابد من تسليم الايه المصالح به، لابد ان يكون معلوما. نعم، كل معلوم مجهول فمجهول. أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. يجي صح الصلح لمن قال لغريمه أنت أقر لي بديني طمع وأنا هديك منه كذا، واخد بالك؟ فرح أقر، طالما ان اقر هيلزمه الايه الدين، ملوش عذر في عدم السداد، واخد بالك؟ ايوه، ومش هيصح الايه الصلح لانه ايه اقر بما عليه من الايه الحق. فهذه الحاله لازم الوفاء بهذا الايه بهذا الوعد، ان هو واخد بالك يعطيه منه كذا وايه وكذا، واخد بالك؟ ده بالعكس، ده لا يجوز لا يباح له اخذ العوض عما وجب عليه، ده شيء وجب في ذمته، واخد بالك؟ لا ياخذ العوض عما وجب ايه وجب عليه. نعم، هو مش هيدينه، لا ده مش ربا. هو الصلح في هذه الحاله، واخد بالك؟ والمذهب، واخد بالك، لما يكون بهذا الصلح ان يقول له ايه هو دين، انا مش قادر اثبت الحق، فاقول له ايه يعني بعمل حيله بحيث انه يثبت لي الحق، يتنازل. فاقول له انا قصد اقول طبعا هو الان يعني ايه اقر لي بكذا واعطيك منه جزء، فلو هو لو لم يكن عنده المبلغ الكبير لما اعترف به مقابل جزء صغير، والا ايه اللي يخليه يشغل ذمته بجزء كبير يدفعه لياخذ جزء صغير، واخد بالك؟ فاقراره بالدين بيجي ملزم ليه، ما خلاص بقى مش هينفع يرجع في الاقرار ولا يصالح عن ايه عن جزء منه. ما بيقر يعني من اقر فيه. فصل، ده القسم الثاني من قسمي الصلح في المال، اللي هو الصلح على الانكار. كان فيه عن الصلح على الانكار. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. وإذا ادعى شخص على آخر عينا أو دينا فالمدعى عليه أنكر هذه الإيه الدعوة من المدعي أو سكت ما أقرش، وهذا المدعى عليه واخد بالك يجهل المدعى به، واخد بالك، غير ان هو يكون عارف وبينكر لغرض، لو ما يعرفوش ومش مقر بالايه الدين، واخد بالك، ثم صالحه، يعني هذا المدعى عليه صالح المدعي عن هذه الخصومة بمال حال او مال مؤجل صح الصلح في قول اكثر العلماء. المذهب على كده. طب هو ليه اللي بيخليه مثلا، هو اذا كان ذمته غير مشغوله اصلا، ذمته غير مشغوله، واخد بالك، وهو لا يعني مش مشغول بهذا الدين ولا يتذكر ولا يعلم، واخد بالك، ايه اللي يخليه يصالح بمال ويدفع مال لدفع هذه الخصوم عن نفسه؟ هو بيقول لك المذهب وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي، وكان هذا الصلح على الإنكار إبراء في حق المدعى عليه، لأنه بذل العوض لدفع الخصوم عن نفسه مش في مقابلة حق ثبت عليه وبينكر أصلا وجود الإيه الحق. فأنا ببرئ ذمة، أنا عايزك قدام القاضي ولا فاضي ولا أنا تشوش عليا وخد ذلك ولا إيه تلزمني بهذا الكلام، خلاص يا سيدي أنت إيه أنا أدفع لك مبلغ كذا وأنت إيه تتنزل عن هذا الإيه مفتدى آه كده يجي خلاص كده هوت وخد ذلك، هو ده يجي أبرأ ذمته بهذا المال اللي إيه اللي دفع سواء حال أو إيه. ويكون هذا الصلح بيعا في حق المدعي، يعني لو خدش ولا جاء معي بيرده خد لك، لأنه ده أخذ على عوض ما ادعاه، ممكن يفسخ الصلح كمان، لقى شيء معيب مزايا واحد يشتري شيء ولاقيه معيب يرده، وخد لك ده اللي هو ايه المدعي. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، سواء كان اللي يعلم من المدعي والمدعى عليه انه هو كذاب في دعواه او كذاب في انكاره، فالصلح باطل باطنا، يعني عند الله عز وجل هو ايه هو باطل، ده استحلال واكل اموال الناس بالباطل. واما في الظاهر القاضي واحد بيدعي بلك فيجي ايه ليس لنا الا الظاهر، في الظاهر هو لنا صحيح. من علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذ فحرام. فالصلح باطل في حقه المدعي، لأن الصلح مبني على دعوة باطلة هو يعلم أنها باطلة، واخد بالك إجداء باطل في حقه. المدعي عليه واخد بالك وعارف أنه كذاب، هنا الصلح مبني على إيه؟ على جحد حق المدعي حتى يأكل إيه ما ينتقصه بالباطل، فبينكر هذا الرابع حس تاني يقول خلاص أنا إيه يقر لي بأي مبلغ كده إيه، فهو عايز يأكل هذا المدعى عليه هو كذاب وقد ذلك بصراحة جزء، فهذا إيه يأكل ما ينتقصه بالباطل. وما أخذ فحرام، وما أخذ المدعي إن كان عالم إيه كذب نفسه وصلح على شيء يجي هذا ايه حرام عليه. وما اخذ مدعى عليه اللي مما انتقصه من حق جحده فقدله ايضا هذا حرام عليه، لان ده اكل مال في الطرفين، اكل مال ايه بالباطل ليس عوضا عن حق. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، يعني من ادعي عليه بمال ونحوه اي شيء، شخص ادعى عليه ان هو له عنده مال او عقار او داب او عبد او اي شيء، فهذا المدعى عليه انكر ثم قال لهذا المدعي صالحني عن الملك، يعني عن ملكك لما تدعيه علي من مال ونحوه، صالحني عن الملك الذي تدعيه، فيعتبر طلب المصالحة ليس إقرارا من المدعى عليه بالملك للمقول له لهذا المدعي، لاحتمال أنه هو طلب منه المصالحة عن هذا الملك أو عن هذه الدعوة صيانة لنفسه عن التبذل وعن حضور مجلس الحكم، فذوي المروءات يصعب عليهم حضور مجالس الحكم ونحو ذلك، ويرون دفع ضرر ذلك عنهم يعتبرونه من أفضل مصالحهم. لو جبك أجنبي بقى وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا؟ الصلح لا عند عين او عن ايه او دين. فان كان عن الصلح يعني في واحد ايه اجنبي خارج الدين يعني راح ايه راح للمدعي واخد لك وانهى خصومته للايه للمدعي عليه واخد لك وعمل صلح الوقت. وبيقول لك صح سواء المدعي عليه اذن له ام لا. لو كان هذا الصلح عن دين توقف عنه الدين يصح لانه قضاء الدين عن الايه عن الاخر باذنه وبدون اذنه جائز واخد لك. وان كان عن عين واخد لك هو بيخلص من الخصومه وبيبرئ من الدعوه وده جائز مش لازم ايه اذنه في هذه الايه المساله. لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. هو انت رحت دفعت عني من غير انا ما ايه ما اذن لك واخد لك. فهو في الحاله ديت واخد لك لا يرجع عليه لهذا الاجنبي واخد لك لا يرجع على المنكر بشيء مما صالح عنه سواء كان عين او ايه او دين ان كان الدفع بدون اذنه. يجي لانه هو لما دفع بدون اذنه كانه بيجي شبيه بالمتبرع ما ينفعش يرجع عليه مره ايه اخرى كانه واحد تصدق عن واحد. فان اذن المنكر للاجنبي في الصلح او الاداء عنه يجي ده بيجي وكيل والتوكيل جائز فيرجع عليه في هذه الايه الحاله بشرط انه يكون نوى الرجوع لانه ممكن برضه في هذه الحاله انه هو ايه التبرع فلا يرجع. بالنسبه للاجنبي بعد كده في هيتكلم على ايوه الصلح على ما ليس بمال على ما ليس بمال عن ما ليس بمال. ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحقا. شخص صالح شخص اخر عن دار او كتاب او حيوان فعله مقابله ايه قبل هذه الاشياء ايه مال فبان العوض مستحقا لغير المصالح او كان عطاله ايه قن فبان القن ده حر خد بالك. ففي هذه الحاله هيرجع بالدار خد بالك ده ان كانت الدار ايه باقيه او العين باقيه إن او ببدلها ان كانت ايه تالفه خد بالك. ومن صالح عن دار او نحوها قاب فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الاقرار واخد بالك مع الاقرار من المدعى عليه لان دي صوره بيع والبيع بان ان هو فاسد فيرجع بالايه لان العوض ظهر ان العوض ايه في عيب قبل كده البيع فاسد واخد بالك فيتراجع. وبالدعوى مع الانكار هو لو مع الاقرار واخد لك الامر ظاهر واخد لك. طب لما كان منكر هو ايه منكر وصالح عن اي شيء والعوض بان مستحق واخد لك ففي الحاله ديت واخد لك هيرجع بالايه بالدعوه هيرجع بالايه بالدعوه يعني لدعواه قبل الصلح كان الصلح ايه لم يكن او قيمه المستحق المصالح بين قيمه الايه المستحق ده مع الانكار ليه لان تبين فساد الصلح لان المصالح به خرج عن الماليه مثلا صالحه بعصير وراح طلع عصير ده خمر يجي يعود الامر الى ما كان عليه قبل الصلح. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قصف وتسقط جميعها. لا يصح الصلح عن خيار سواء كان في بيع أو في إجارة أو عن شفعة أو عن حد قذف، لأن هذه الأشياء لم تشرع لاستفادة المال. وقت الخيار ده معمول لينظر وقدلك البائع والمشتري للأحظ وقدلك لهما امضاء البايع أم رده وقدلك. الشفعة ده هو بيجي فيه ضرر في الشركة، في ضرر في الايه في الشركة، فعايز يزيل الايه الضرر عن نفسه، فبيعمل ايه بيروح يطلع حق الايه الشفعة. يجي ده الشفعة لإزالة ضرر، ضرر الشركة مش لمال، مش من أجل مال. القذف حد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، فكل هذه الأشياء لم تشرع لاستفادة مال. يجي لا يصح الصلح عن ايه عن أي واحدة منه واخد بالك، فتسقط جميعها، يعني يسقط الخيار، تسقط الشفعة، ويسقط حد القذف بالصلح، لأنه رضي بإيه بتركها، رضي بتركها، لكن لا لا ما فيش مال معايا ولا مش معايا؟ تسقط بالصلح. اه خلاص يعني ايه واخد بالك، مش الصلح لا يصح معه، لا لا يصح الصلح، لا يصح واخد بالك، يسقط حق الخيار، يسقط حق الشفعة واخد بالك، ويسقط حق الايه القذف. هو مش يصح الصلح لكن خلاص الحق ده سقط واخد بالك، يبقى هو في عنده ايه تصالح عن هذا الحق، يبقى هو خلاص كانه ايه راضي بتركه. لو حصل الصلح خلاص ما هو ايوه، يبقى هو رضي بايه بالتنازل عن الشفعة، او رضي بان هو يقطع حق الايه مثلا القصف ايه اسقط حقه واخد بالك، او الخيار بدون مقابل يعني. اه خلاص هو الصلح مش هيصح، مش هيجي فيه بقى ايه دفع مقابل بتاع، لكن هي الشفعة واخد بالك، وهذه الاشياء تسقط. ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. يجي لا يصح ان واحد يصالح شارب او سارق واخد بالك، مسك سارق واخد بالك والشهود متوفرين ان هو ايه يشرب الخمر ويروح يقدم ايه ليحد حد القصف، او مسك سارق واخد بالك وهيقتل، يروح هذا السارق او هذا الشارب يصالحهم حتى يطلقوه ما يرفعوش للسلطان. يجي لا يصح اخذ العوض في مقابلة هذا الايه فعل هذا المنكر واخد بالك. او شاهد واحد يصالحه لكي يكتم الشهادة، يحرم كتمان الشهادة واخد بالك، ده لو قال له انت بتشهدش عليا بحق سواء كان حق لله عز وجل حد يعني او حق للايه للادمي، فهو بيصالحه عشان يكتب عليه هذه الايه الشهادة فيسقط عليه هذا الايه الحق. طب ممكن واحد يصالح شخص على الا يشهد عليه بزور، يعني عارف ان شخص عطى الواحد مال عشان يشهد عليه بزور او جاي يشهد بزور، فهو يصالحه ويعطي له مال مقابل ان هو لا يشهد عليه شهادة زور، هو لا لا يجوز، لان ذلك لا يقابل بعوض واخد بالك، يعني ده اصلا واجب عليه لو ما شهدش عليه زور، فلا يقابل بايه يقابل بعوض. لكن هو طبعا ان كان هو لا يدفع عن نفسه الظلم الا بذلك فعله واخد بالك، الاصل ان ايه لا يصح، يعني هو لو ترافع عند حاكم وقال له ان ده خد مني مبلغ كده عشان كذا فبيرد الايه بيفسخ الامر ده بيرجع له المال. فصل هتكلم فعلا احكام الايه الجهاد. اقول الشيخ مرعي ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو في سطحه حتى لو كان يتضرر بتركه بلا إذن، لابد أن يستأذنه بلا إذن مين؟ رب الأرض أو رب السطح، لأن لأنه يتضرر أو أرضه تتضرر بذلك. ويصح الصلح على ذلك، يعني إجراء الماء في أرض غيره أو في سطح غيره، ممكن يصح على هذا الأمر في الجدية حالة إيجار أو حالة بيع. ويصح الصلح على ذلك بعوض، وخذلك فإن صلح على إجراء الماء في أرضه أو سطحه، وخذلك مع بقاء ملك رب المحل للمحل، مجرد أن أجي بس أجري فيك دوت الماء يجدي بقت إجارة، وخذلك لو لم يتصرح على ذلك يجد بيع. العوض، العوض ده في مقابلة المحل، فلو هي إجارة لازم يعرف يا جماعة في الإجارة قدر الماء اللي بيجري، لأن الماء الكثير يضر أكثر من القليل لما يكون على مثلا سطح ونحو ذلك. أخذلك يبين لي أنا أحكي. ومن له حق، ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. ومن له حق بماء يجري على سطح جاره، لو الجار علّه هيمنع وصول الماء ليه، وقد ذلك لا لا لا يجوز للجار ان هو يعلي بحيث ان يمنع جاري الماء على على سطح جاره. ده كده بيبطل حقه، وبيبطل حقه. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور، وله منعه من ذلك. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، ودي أداب عليها في الإسلام، زي حمام اللي هي الساونا دي، الجار هيتأذى بالدخان، واخد بالك، او الحائط المشترك بين الاثنين تتأثر بالماء. وبعد كده الكنيف، لان ده فيه رائحة يتأذى بالرائحة، او ان هو النجاسات تصل الى الى البئر. ودي طبعا دي مشكله واقع فيها في معظم القرى الجمهوريه، ان ما فيش طبعا صرف صحي، بيجي فيه خزانات، فده بيأثر على الماء. وروح، لان الحيطانه تهتز مع عمل الراحه. وتنور اللي هو واخد بالك اللي هو يتعدى دخانه اليه، واخد بالك، يأذيه بالدخان. او دكان حداده، هتبص تلاقي دق، واخد بالك، دق يتأذى منه الحيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر، وله منعه من ذلك، يعني للجار ان يمنع من فعل ذلك، واخد بالك، انه يضره. الحديث: لا ضرر ولا ضرار. لقى واحد عمل له حمام جنبيه او عمل له مثلا ايه روحة او نحو ذلك, فهو ليه ان هو ايه يمنعه. ويحرم التصرف في جدار جار مشترك ان يفتح روزنة اللي هي الايه ايوه خرقة كده يجي في الحيطة بيدخل منه الهواء منه الضوء زي الشبابيك كده يعني. او طاق الطاق واخد بالك اللي هو بيعمل انت عارف العتب اللي احنا بنسميه العتب ده بتاع, فبيجي كده ايه يعمل كده حاجة كده دائرية ويجي تحتها فارغ واخد بالك في جداره. او ان يضرب وتد او مسمار او رف في هذا الحائط او الحائط المشترك الا باذن الايه المالك او الشريك, لان ده انتفاع بملك ايه بملك غيره, انتفاع بما له قيمه وبغير اذنه, فيمنع من ذلك كالبناء على هذه الايه الارض التي ليست ملكه. وكذا وضع الخشب الا ألا يمكن تسقيف إلا به ونعم. وكذا في الحكم إلا ما هيأتي بعض الاستثناءات, وضع الخشب على جدار جار أو جدار مشترك إلا ألا يمكن تسقيف البيت إلا به, فيجوز بلا ضرر, فيجوز بلا ضرر. إضاح ذلك أن الجار إذا أراد وضع خشبه على جدار جاره أو الجدار المشترك فإما أن يتضرر الحائط بذلك أو لا يتضرر, لو تضرر يجي بلا نزاع يمنع خدلك جاي يهدم عليهم بيوتهم. طب إن لم يتضرر ممكن يكون صاحب الخشب مستغنى عن ذلك, ممكن يضعه في مكان آخر. لو كان مستغني عن وضعه في هذا المكان وهو عايز أراد وضعه فيه يمنع على صحيح من المذهب, يمنع على صحيح من الايه من المذهب. وإن لم يكن مستغنيا ما فيه غير هذا المكان خدرك, ودعت الضرورة إلى ذلك في الحالة ديت ضرورة أو حاجة يعني في المذهب يضع واخد بالك, ودعا لي جماهير الاصحاب. طب رب الدار يمنعه؟ لا يجوز لرب الدار ان يمنعه في هذه الايه الحاله, ويجبر الجار ان ابى. مين اللي هيجبره؟ الحاكم او نائب الحاكم هيجبر الجار او الشريك في الدار او الجدار على ان هو يمكنه منه واخد بالك, يجي يجبر الجار او الشريك واخد بالك ان ايه ابى يجبر الحاكم, لان ده انتفاع اجرى له ايه الحائط يعني لما انتفع بيش اجرى له حاجه واخد بالك, طالما ما فيش ضرر عليه يعني كان واحد بيستند عليه او واحد بيستظل بظله الا اذا كان الحائط ده اللي ايه محجور عليه يتيم مجنون واخد بالك او حتى ايه عاقل ذلك. وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره, وله يعني إيه واخد ذلك, وله يعني ولغير مالك الجدار أن يستند إليه واخد بالك, وأن يسند قماشه إليه يعمل خيمة كده, ممكن يجلس في ظل حائط لغيره من غير ما يستأذن, ده فيهاش مضرة والتحرز منها يشق. وله أن ينظر إلى ما واخد بالك ينتفع بالنظر إليه يعني مثلا واحد كده مضيء سراج فهيغزل في ضوء هذا الايه او يقرا في ضوء هذا الايه السراج من غير ما يستاذن من غير ما يستاذن. واستئذانه هنا باب ورع باب ورع ايوه. وحرم ان يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار. يحرم ان يتصرف الانسان في طريق نافذ هيجنتنا هيقسم الطريقين طريق نافذ وطريق ايه مسدود يجي يحرم ان يتصرف في طريق نافذ ما الناس هتمر هو يتصرف بما يضر بالمرة. مثلا كاخراج دكان يعني حانوت مثلا ودكة اللي هي المصطفى اللي احنا بنقول عليها ده خد بالك طب حتى لو ما ضرش بالناس لا اقول لك الا لم يضر الان يضر ايه بعد ذلك خد بالك. في هذه الحالة يحرم فعله حتى لو الإمام أذن الإمام مش لا يستطيع أنه يفعل هذا واخد بالك لا يستطيع أن يأذن فيما ليس فيه مصلحة عامة. وجناح وسابات وميزاب ويضمن ما تلف به يجي يحرم يحرم أن يتصرف الإنسان في طريق نافذ بإخراج جناح اللي احنا بنسميها المشربية كده الروشن اللي هي ايه المشربية اللي هي البلكونة الخشب على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحوض اللي احنا بنعملها كده خارجة كده هو تحط على بلكونة لا يحرم أن يتصرف هذا هذا يضيق الطريق. وسابات يعني ايه سخيفة بين حائطين وتحت طريق احيانا تبقى مدببه كده واحيانا تبقى ايه دائريه. ابن تيميه يقول ايه فالسابق الذي يضر بالمره مثل ان يحتاج الراكب ان يعني ايه ان ينحني اذا مر يبقى ده ايه لو غفل مره ممكن راسه تتفتح او المتاع اللي معاه يتلف او الجمل ما يقدرش يمر. طبعا هو هو هو يحرم ولو هو مرضيش يزيله هتيجي الهيئة يزيله حتى لو كان يقدلك الطريق كان منخفض هو كان عاملها مش بيضر بالمرة لكن مع تطور ارتفع يجيوه دم. وميزاب اللي الانبوبة اللي بتجى في البلكونة كده يطلع مصورة كده ينزل منها الايه فده يحرم برضو ايه هنا يحرم ايضا ايه اخراجه بهذا الطريق النافذ ويضمن ما تلف به يعني هذا المخرج في كل الحالات اللي احنا قلناها هيضمن ما تلف به من نفس ومال وطرف لان هو ايه متعد. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ. يحرم التصرف بذلك يعني اخراج دكان او دكة او ايه او سباط وميزاب وقدرك فيحرم وقدرك التصرف بذلك في ملك غيره او في هواء غيره او في ضرب غير نافذ الا باذن اهله لان الضرب ده ملككم ممكن يكون مش ملككم ممكن يكون حد اجنبي ما ينفعش لازم لا يتصرف فيه الا باذن اهله. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. احنا كده بنمر على مثلا عمارة لقاها ايه وذلك بيبني فيها بعض الأدوار للنصارى اصلا المسلمين، وبعد كده بيعت لايه للنصارى، فهم مش قادرين يكملوا كل البناء، انا ممكن اساعدهم وخدلك ابني لهم دور الاثنين ممكن نساعدهم. احنا ايه ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او ضرب غير او ضرب او ضرب غير نافذ الا باذن اهله. قلنا الضرب ده ايه ملكهم، فلا يجوز التصرف ايه فيه الا باذنهم، او لو كان المالك ليه غيرهم يروح يستاذن هذا الايه المالك. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، اللي فين بينهم ايه حائط مشترك، والحائط ده يتضرر الكل من ايه من سقوطه مثلا، فعايزين نرمموه نحو ذلك. يجي يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الايه في الملك، فهمها دي؟ اذا كان ملك مشترك بينهم يعني، والوقف اذا كان وقف مشترك. فاذا طلب الشريك الاثنين شركاء في الحائط يعني، والحائط ده انهدم، فيقول احنا نبنيه مشاع بيننا، يرفض فيجبره الايه يجبره الحال. وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه والا لزمه اهله. وان هدم الشريك البناء المشترك بين الهادم وغيره وهو هدمه لعل انه خاف انه يسقط، فلا شيء يعني فيش ضمان عليه في هذا الايه ومعلوش ضمان لمين لشريكه، والا لزمه اعادته، والا ان هدم الشريك البناء واخد بالك هو مش خايف ان يسقط ولا اي شيء، ملوش عذر يجي يعيده تاني بقى لانه تعدى على حصه ايه شريكه، ولا يمكن ان هو يخرج من عهده ذلك الا بايه بعدد جميعه. حتى قياس المذهب يقول لك انه يلزمه ارش نقصه بالنقد، احيانا لما يعمله تاني ينقص فيدفع الفرق بين الايه بين الحالتين لانه هو اللي تسبب في نقضه. وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن. وان اهمل اشرحها، وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه، يعني اتفقوا على بناء هذا الايه الحائط في هذا البستان، فواحد بنى والتاني ما رضيش يبني، فاللي يترتب على ذلك ان بعض الثمر ايه يتلف بسبب هذا الايه الاهمال، بس الاهمال ده من واحد دون الايه الاخر، فيضمن هذا الشريك المهمل ما تلف من حصة شريكه لتلفه بسببه. واضح كده؟ كده ان شاء الله يكون انتهينا من كتاب الايه البيع. نبدأ كتاب الحج. كتاب الحج هو في اللغة المنع والتضييق، وفي الشرع يقول وهو منع المالك من التصرف في ماله. منع المالك من التصرف في ماله سواء كان المنع من قبل الشرع زي الصغير والمجنون والسفيه، او من قبل الحاكم والحاكم اللي قضى بايه بذلك، وهو نوعان، الأول لحق الغير كالحجر على مفلس. النوع الأول الحجر الحق الايه الغير، زي لما يحجر على مفلس لان الغرماء لهم حق في هذا الايه المال، او على راهن لان المرتهن ليه حق، واخد بالك، بعد ما لازم الراهن ليه حق، وعلى مريض. المريض ده اذا كان مرض الموت، واخد بالك، فيجي ليه الايه الثلث، وما زاد يحجر عليه فيما زاد على الثلث لحق الورثه. وقن ومكاتب، واخد بالك، هو القن هنا يملك ما يملكش، لكن هو في قول في المذهب ان هو ايه يملك لكن ملكه ايه ضعيف، والصحيح ان هو خلاف هذا الامر انه لا يملك. وقن ومكاتب اذا كان لحظ السيد، وعلى مرتد ده لحق المسلمين، لأن هذه التركة فيء ممكن يتصرف فيها بما يفسدها وبما إيه يتلفها فتفوت على الإيه على المسلمين. وعلى مشتر في المبيع إذا كان شخصا مشفوعا، بس إذا يكون بعد طلب الإيه شفيع، أيوة لحق الشفيع. الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفي. قالوا سنة من الحجر، حجر الإنسان، الحجر على الإنسان لحظ إيه؟ قذلك حظ نفسه. قال المصلحة تعود إلى المحجور عليه. مثلا الله عز وجل يقول نعم ولا تؤتوا السفهاء مثلا إيه أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طب ما هي مش أموالهم؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموال مين أصلا؟ أموال السفهاء، لكن أضاف إلى مين؟ واخد بالك؟ الوالي القائم عليهم. ليه؟ واخد بالك؟ هي أصلا أضيفت هذه الأموال، أضيفت إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها، هم اللي قائمين عليها، هم اللي مدبرين لها. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، قصد ان هو لم يحل دوت انه لا يلزمه اداء اي دين قبل الايه قبل الاجل، لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه. هذا المدين أراد أنه يسافر سفر طويل فهيمنعه إذا كان الدين يحل قبل قدومه، أخذ لك، فيرهنوا إيه، أخذ لك، لو أراد سفر أخذ لك طويلا فيمنعه الغريم حتى يوثقه برهن، مش كده يحرس. يبقى لحد لما يوثق هذا الدين برهن او بمال او كفيل مليء، هذا كفيل مليء ببدنه. ليه؟ لانه قد تحصل له ميسرة ومش يتمكن من حفظ هذا المال لغيبته عن بلده. طيب. ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا موت إن وثق ورثته بما تقدم. لا يحل دين مؤجل سواء كان بجنون او باغماء ولا حتى بموت، واخد بالك، الأجل ده حق مين؟ حق للميت. فلذلك يورث عنه كسائر حقوقه. لأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس، لذلك لا يمنع من نقله. محل ذلك أقول لك عدم حلول الدين المؤجل بما ذكر إن وثق ورثته بما تقدم، يعني يقول رح نجيب لك رهن أو كفيل مليء، فأنت عذر التوثيق لأن ما فيش وارث، يعني هو مات عن غير وارث، واخد بالك؟ هم وثقوش بهذه الأشياء، واخد بالك؟ يحل الدين، يحل الدين في هذه الحالة، لأن الورثة قد لا يكونوا مليئين والغريم لا يرضى بهم، فيحل الدين حتى لا يفوت. يبقى لا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته، واخد بالك؟ مثلا برهن أو كفيل مليء، لو تعذر التوثيق يبقى هذا الدين يحل. فهمت كده العبارة؟ ما هو مؤجل، يعني بعد سنة ده يقول خلاص احنا ناخد الربع، مات الوقت احنا عايزين نضرب يبدا الايه ظننا، فاحنا عايزين ناخد دين لكن لو قالوا خلاص خدوا رهن اهوت احنا نجيب له رهن عشان لو ما سددتش تدفعوا منه او تبيعوا تدفعوا منه او في مليء كفيل مليء يضمن ان يحضرنا او يضمن عندنا الدين، خلاص يظل الدين مؤجل. ما رضيوش بده ولا بده، واخد بالك؟ مش حاطين في الذمه بجاي يحل. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مطل الغني ظلم، لما يبتدي يطالب به يتحقق المماطل. وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه، بس بشرط ان يكون الغريب هو اللي يطلب. خد بالك، رب الدين ممكن يغرم بقى ان هو بسبب هذه المماطله يرفع محامي مثلا، واخد بالك؟ فيعود عليه. خد بالك، يجي على المماطله يعود عليه، ان هو اللي متسبب، هو اللي سبب. انت لو كنت عطيتني الدين ما كنتش انا رحت محامي ودفعت له فلوس، ف يعود عليه بهذه الأشياء لأنه هو المتسبب في دفع هذا فإن أبى حبسه، فإن أبى مدين وفاء ما عليه بعد أمر الحاكم له بطلب ربه. الحاكم هيحبسه في كل الحالات، حتى لو امرأة، حتى لو أجير خاص، ولا يجوز للحاكم أن يخرجه اللي هو المدين من الحبس، يعني حتى يتبين له أمره. الحبس ده حكم، فما يقدرش يرفع إلا برضا المحكوم له. فإن كان هذا المدين ذو عسرة وبان انه يجب انه يخلي ما يحبسوش، وان كان ذو عسرة فنذرة الى ميسرة، او يجي رب الدين يبرئه فيطلقه من الحبس. لو راح هو للحاكم وقال له خلي عنه، خلاص يجي كلامه يمشي ويخلي عنه، هذا الحق لي، واخد بالك؟ فهو انهاه وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معصرا، ده ينظر. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته. وإن سأل غرماء أو بعض الغرماء، واخد بالك؟ اللي لهم مال لا يفي بدينه الحال. فسأل الحاكم الحج عليه يلزمه ويحجر عليه، لكن لو لم يسأل أحد لم يحجر عليه، يجي الحجر بطلب الغرماء. وسنة إظهار حجر لفلس وسفه حتى يعلم الناس حالهما، فلا يدخلون معهم في معاملة إلا على بصيرة من أمرهم. وسنة إن هو يشهد على الحجر ده حتى ينتشر الأمر ده، الناس لا تتعامل مع هذا الشخص. فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة. فائدة الحجر على المفلس يعني أحكام أربعة. أحدها تعلق حق الغرماء، سواء اللي سأل الحجر أو غيره، فيتعلق حق جميع الغرماء بالمال الموجود بيد المفلس، والحادث مثلا ورثه بعد كده لأنه يباع في ديونهم، فتتعلق به حقوقهم زي الرهن كده. ايه فائدة الحجر؟ تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. إذا بعد الحجر عليه لا يصح التصرف حتى لو بشيء ملك يسير. الأشياء يسير أحيانا يستثنون في المذهب، يقولوا بشرط إنها ما تضرش، وتكون العادة جرت واخد بالك بتسامح في مثل ذلك. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. إن تصرف المفلس المحجور عليه واخد لك في ذمته بشراء، ده محجور عليه وروح يتعامل مع الناس تاني يشتري حياته كلهم الثمن او راح يتزوج وامراه يقول لها ليك من المهر كذا او واخد لك او اجاره ونحو ذلك، هذا عمل لا يستغرق منكم. فهذا العامل اللي هو المفلس المحجور عليه تصرف بهذا البيع الجديد. في الحالة دي اللي هيحصل هؤلاء الغرماء لن يكونوا مع الغرماء الأول، لكن هو يسدد لهم هذه الأشياء بعد خلو ذمته من من تسديد الغرماء الأول. يجي يطالب به بعد فك الحجر عنه. نقولها تاني هيصح واخد بالك هيصح، بس يطالب بالوفاء منه. يعني دول يتعاملوا مع بعد الحجر مش هيبقوا أسوة الغرماء اللي هم كانوا قبل الحجر او حجر عليه بسببهم، لا ده هو بعد ما سدد الدين ده هو مالهم لو فضل حاجه ماشي، اللي ما فضلش حاجه يبقى المال بتاعهم لما واخد بالك يفك الحجر بعد بعد الحق الاولاني، فك الحجر وبعد كده يعني. يجي ده فائدة الحجر احكام اربعة. قلنا الحكم الاول، الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق به، مش كده؟ هو احق بها بشروط طبعا، بشرط. يجي من وجد عين ما باعه للمفلس او عين ما اقرضه او عين ما اعطاه له من رأس مال سلم، فوجد نفس العين يجي هو احق به، هذا الغريم اللي وجده هو احق به. وبيشترطوا في المذهب 6 شروط لأحقيته بها أنه يأخذها. الأول مثل ذلك أنه كون لا يعلم بالحجر، لو عارف أن في حجر ما لا يرجع. ثاني أن يكون المفلس حيا، لو مات بقى المشتري يبقى صاحب المتاع أسوة الغرماء، يبقى الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة. الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، ولو في ذمة الايه المفلس، لأن الرجوع ده واخد بالك في تشخيص وفي إضرار، واخد بالك حتى الغرماء ما يرضوش بالأجزاء كما يرضوا بشيء الكثير، يجي فيه تضرر. وأن تكون كلها في ملكه، يعني السلعة كلها في ملك المفلس، واخد بالك مش هيرجع ان تلف بعضها او بيعه او وقفه. واخد بالك البائع ونحو ذلك الا مدرك كل متاعه، ادرك بعضه، واخد بالك لا يحصل لي باخذ البعض فصل الخصومه وانه اللي ما بينهم ينقطع، واخد بالك إلا إذا جمع العقد عددا كثوبين أو عبدين، فهو إيه فهذا يأخذ البائع ونحو مع تعذر بعض المبيع، إذا تلف إحدى الإيه العينين أو بعضه يأخذ العين إيه السالمة، لأن السالم العينين إذا متاعه وجد بعضه، واخد بالك فكان وجد إيه متاعه، لأن المتاع بيج إيه عدة أشياء، فوجد متاعه بعينه هو حقه إيه بيع، فيأخذها بقسط من الايه من الثمن. وان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ان تكون السلعة بحالها ما حصلش فيها نقص في ماليتها، يعني تغيرت او ذهبت صفتها، واخد بالك بما يزيل اسمها، يعني بكر لم توطى والقن لم يجرح جرح ينقص قيمته، فهذا شرط ان تكون السلعة بحالها ولم تتغير ولم تزد زيادة متصلة زي السمن او تعلم صنع او كتابة ونحو ذلك. ولم تخلط بغير متميز، لكن لو زيد خلطناه بزيت ما فيش رجوع بقى في هذه الحالة، لانه لم يجد عين ماله. لكن الأشياء ممكن تفصل، بر مثلا اختلط بحمص ممكن نخلصه من بعض، ممكن يجي ده يجي الخلط اللي أثر له. السادس لم يتعلق بها حق للغير زي حق الشفعة، لو تعلق بها حق شفعة يجي فلا رجوع، لأن الحق هو اللي سابق، وحقه أقوى لأن حقه المبيع ثبت بالبيع، وحق البائع واخد بالك ثبت بالإيه بالحجر، واللي ثبت بالبيع أولى مما ثبت إيه بالحجر. أول ما تكتمل هذه الشروط اللي ذكرناها لي أنه يأخذه من غير إذن إذن حاكم، لكأنها كانت وديعة عنده وأخذها، زادت أو نقصت بغير إذن الحاج، اشترط فيها إذن المفلس ولا أخذها متوجهتها، ما أنت تجد عند المفلس، لا الحديث أنك تأخذها بدون إيه بدون استئذان، لا لا يشترط رضاه. فمتى وجد من ذلك يعني فقد شرط من هذه الشروط امتنع الرجوع بعين المال ويكون أسوة الغرماء. الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس يلزم الحاكم قسم ماله اللي هو مال المفلس الذي من جنس الدين. أخذ بالك؟ ويلزم الحاكم أيضا بيع ما ليس من جنسه ويبيعه بنقد البلد أو بغالب النقود رواجا أو يبيع بالأصلح الأصلح. أخذ بالك؟ أو يبيع اللي هو من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر. أخذ بالك؟ من ثمن المثل إن حصل راغب، ويقسموا على الغرماء بقدر ديونهم، يعني يقسم الثمن او المال اللي هو من جنس الدين على الغرماء بقدر ايه ديونهم. ولا يلزمهم بيان ان لا غريمه سواهم، اللي هم الغرماء الحاضرين مش لازم يقولوا احنا ايه في غرماء اخرين. ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، يعني بقدر حصته، لأنه لو كان حاضر هيقسمهم، هو غائب وظهر أنه هو إيه أخذ لك وليه الحق في هذا السلب، فهو بيرجع على كل واحد بقدر حصته، ده نسبة ونسبة ونسبة حتى لما يجي شريك معه يبقى كلهم إيه أخذوا بالتساوي. ويجب أن يترك له ما يحتاج من مسكن وخادم وما بقدر ديونه. ها؟ الأقساط هنا بالتساوي ولا بقدر؟ لا لو الديون متساوي بقدر التساوي. ويجب أن يترك له يعني المفلس الأشياء اللي يحتاجها، مسكن خادم يصلح لمثله. واخذ لك يصلح لمثله إذا كان يصلح لمثله. إحنا إذا كانت تصلح لمثله مش. لو هو كان تاجر يترك له واخد لك ما يمكن أن يتجر به أو آلة حرفة إن كان إيه له صنعة، واخد لك لأن هذه الوسيلة اللي هو يسدد بها الإيه المال. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة، وتجهيز الميت بالمعروف من ماله حتى يقسم. لأن ده حق لله عز وجل، لكن تجهز الغريم من المال بالمعروف ده حق لله عز وجل، فيقدم على حق الإيه الغرماء وأقوى سبب منه. يجي الحكم الرابع المتعلق بالحج انقطاع الطلب عنه. يعني عن المفلس وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. يعني ده خبر بمعنى الأمر، يعني أنظروه إلى ميسرة. النساء يقول خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك أو لا سبيل لكم عليه. فبينقطع الطلب عن الايه عن المفلس. فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى انفك ايه الحجر حتى انفك حجره. فمن باع يعني باع المفلس أي شيء أو أقرضه أي شيء وعالم أنه هو ايه محجور عليه لا يملك انه هو ايه يطالبه ببدل القرض ولا بثمن المبيع. ده هو اللي اتلف معاملة نفسه، كأنه شبيه بمن لا شيء معه. هو اللي اتلف معاملة نفسه كأنه شبيه بايه بمن لا شيء معه. يستمر ذلك حتى ينفك حجره او ما ينفك الحجر. وخذلك لان حق الغرماء ذلك حقهم متعلق بعين الايه بعين المال. يعني نتوقف عند هذا الجزء ونكمل ان شاء الله بعد المغرب. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.